ما رأي فضيلتكم في وضع اليد بعد الرفع من الركوع في الصلاة؟ فقد حصل خلاف بيننا في هذه المسألة، نرجو توضيح الأمر، أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد، الذي ما ترك أمرا من عباداتنا وما يقربنا من ربنا إلا وبينه، صلى الله عليه وسلم، حتى تركنا على محجة بيضاء، وقد قال لنا: صلوا كما رأيتموني أصلي. ونقل صحابته رضي الله عنهم وأرضاهم كيف كان يصلي، نقلوا وقوفه وركوعه وسجوده وقيامه من الركوع وجلوسه بين السجدتين وتشهده الأول والأخير وامتداد ظهره حال ركوعه وكيف يضع يديه، صلى الله عليه وسلم، وكيف يرفعهما عند التكبير والركوع والرفع منه والرفع من التشهد، حتى كأن الواحد منا وهو يتلو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشمائله وعاداته وأفعاله كأنما يشاهده صلوات الله وسلامه عليه. فالحمد لله الذي يسر ذلك لنا. ومما نقل أصحاب محمد رضي الله عنهم وأرضاهم من فعله صلى الله عليه وسلم أنه إذا وقف يصلي، قام يصلي، وضع كفه اليمنى على كف وساعد اليسرى، وهذا في الصحيح. وجاءت روايات فوق الصدر، تحت الصدر، فوق السرة، عن السلف من الصحابة رضي الله عنهم، والأمر واسع في هذا. وكونه إذا وقف يصلي وضع يده اليمنى على اليسرى، هذا يشمل الوقوف الذي قبل الصلاة الركوع، ويشمل الوقوف بعد الركوع، وهو عليه السلام إذا رفع من الركوع يقف وقوفا طويلا. فالصحابة عندما يقولون إنه كان إذا وقف قام يصلي وضع كذا، لم يقولوا إن ذلك قبل الركوع فقط وما عداه فلا يذكرون شيئا، بل يذكرون حالته وهيئة وقوفه في جميع حال صلاته صلى الله عليه وسلم. فالصحيح من كلام أهل العلم والذي تدل عليه أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم هو وضع اليد اليمنى على اليسرى، على كف وساعد اليسرى حال الوقوف للصلاة قبل الركوع وبعد الركوع عند الرفع منه والاعتدال. والنبي صلى الله عليه وسلم يطيل الوقوف، فيما ينقل لما يذكرون قيامه يقولون: رفع نحو من ركوعه، رفع فوقف أي بعد الركوع نحو من ركوعه، مما يدل على طول وقوفه صلى الله عليه وسلم. وما قاله بعض أهل العلم في العصر هذا من أن هذا خاص بما قبل الركوع أمر يحتاج إلى نص ممن نقلوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا شيء من ذلك، فيبقى الأصل أن وضع اليد على اليمنى على اليسرى كفي وساعد اليسرى حال الوقوف شامل ما قبل الركوع ووقت الاعتدال بعد الركوع، وهو الحق إن شاء الله. أحسن الله إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.